حصريا على موقع djkiro.com. أحسن حاجة فيك إنك ما تغيرتي نفس الصورة إنتي حتى كيف كبرتي. أحسن حاجة فيك وإنك ما تغيرتي نفس الصورة إنتي وحتى كيف كبرتي. إنتي قدوة ومثال إنتي كل الجمال إنتي راحة البال مصدر قوتي عيونك هي سلاحي وجه الخير في دنيتي يا بشرتي وفراحي. لو تتعثر خطوتي بك يطير جناحي يا تاج راسي في دنيتي معك يزيد نجاحي. انت قدوة ومثال انت الجمال انتي راحة البال يا قلبي انتي رزق الحلال انتي بدر الكمال انتي الخير المزال يا روحي. انتي قدوة ومثال انتي انتي انتي انتي يا قلبي انتي رزق الحلال انتي بدر الكمال انتي الخير المزال يا روحي. نحبك يا اغلى انسان اللي ما انتي قدوة ومثال انتي كل الجمال انتي راحة البال يا قلبي انتي رزق الحلال انتي بدر الكمال انتي الخير المزال يا روحي.